هل سمعتم بسيف ينحني من الارض بكف اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ فاخذه فقام وهو يرتجف: انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالنخل لدى النخيل الا اقوم الدهر في الخيول اضرب بسيف الله والرسول. فضرب به حتى انحنى ورده منحنيا الى الرسول عليه الصلاة والسلام، وظهرت البطولات وفتحت ابواب الجنة وشارفت الملائكة واندفعت ابواب السماء بكتائب يقودها جبريل، ونزل على جبل احد واصبحت القيادة المشتركة بين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام. بل قال اهل العلم: القائد الاعلى محمد عليه الصلاة والسلام. وبدأ اصحابه عليه الصلاة والسلام يقدمون تضحيات ما سمع التاريخ بمثلها، لا والله لا في التاريخ النصراني ولا اليهودي ولا الشيوعي ولا قبل التاريخ ولا بعد التاريخ ولا في الجاهلية ولا في الاسلام ان سمعنا برجل قدم شجاعة كشجاعتهم ذات اليوم. لماذا؟ لانها اما حياة واما موت، اما ان يزال الدين من على وجه الارض او ان ينتصر الحق. وسوف اعرض نماذج من شباب الله الذين دخلوا جنة عرضها السماوات والارض. وقف عبد الله بن جحش قبل المعركة لما رأى السيوف تطيح بالرؤوس والرماح تلعب بالاكتاف، قال: يا رب اسألك هذا اليوم ان تلاقي بيني وبين عدو لك شديد حرجه، قوي بأسه، كافر بك فيقتلني، ثم يقطر بطني ويجدع انفي ويقطع عيني ويقطع اذني، فألقاك يا رب بهذه الصورة، فإذا قلت لي يوم القيامة لما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب. وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة ما حادوا وما انكشفوا، سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا، في كفك الشهر من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. واندفع مصعب بن عمير بالعلم وحمل الراية واسترسل استرسالا ما سمع الطهر بمثله، فضرب 80 ضربة وقطع بجانب العلم. ثم اندفع قتادة بن النعمان وواصل المسيرة فضربه كافر فأسقط عينه اليمنى حتى أصبحت معلقة على خده بعرق واحد، فأتى إلى القائد العظيم عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم في الصف الأول مسكنا بالجراح، فقال: يا رسول الله عيني، أما تنظر عيني؟ قال: اذن مني. فدنا منه فرد عينه بيده وقال: بسم الله، فعادت اجمل من الاخرى. ومما الذي سالت على الخد عينه فردت بفك المصطفى احسن الرد، فصارت على حسن باحسن حالها، فلا حسن من عين ولا حسن من رد. وتقدم سعد بن الربيع وقال: اللهم اني ابرا اليك مما فعل المشركون وابرا اليك مما صنع من انهزم من المسلمين. فقاتل فقتل فاندفع دمه يدغف دغفا في الارض، فقال عليه الصلاة والسلام: اين سعد بن الربيع؟ قالوا: لا ندري يا رسول الله. قال: يا زيد بن ثابت اذهب والتمس سعد بن الربيع. قال زيد: فاتيت فاذا هو في حفرة ودمه قد غطاه بشفرة، واصبح في الرمق الاخير مودعا الدنيا مستقبلا الاخرة، وهو يطل على حياة جديدة وعلى قصور وعلى انهار وعلى ازهار وعلى مكالمة الله. قال: كيفك يا سعد؟